بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الأخير من الحزب 25، وفي حصة الأمس فرغنا من تفسير سورة يوسف المكية، ولم يتسع الوقت للشروع مباشرة في تفسير سورة الرعد المكية أيضا، واليوم نشرع في تفسيرها مستعينين بالله إنه ولي التوفيق. وأول ما نلفت إليه النظر تسمية هذه السورة الكريمة باسم سورة الرعد، أخذا من قوله تعالى في هذه الآية التالية: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب ثقالا ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وتاني شيء نلفت إليه النظر بمناسبة ابتداء هذه السورة بحروف الهجاء المقطعة ألف لام ميم راء، أنه ما من سورة بدأت بهذه الحروف إلا وجاء في أعقابها ذكر القرآن والانتصار له وتبيين أنه نزل من عند الله وأنه حق لا شك فيه ولا ريب، كما نص على ذلك ابن كثير بناء على استقرائه في التفسير. وثالث شيء نلفت إليه النظر الانسجام التام الواقع بين نهاية سورة يوسف وبداية سورة الرعد المكيتين، فقد ختمت سورة يوسف بالحديث عن القرآن: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. كما افتتحت سورة الرعد بالحديث عن القرآن: تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. وتحدث كتاب الله عما أبدعه بديع السماوات والأرض من مختلف الأكوان في العالم العلوي والعالم السفلي، داعيا كل الناس على اختلاف الألوان والأجناس إلى تأمل آياته الكونية تمهيدا للإيمان بآياته الدينية. فقال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم تؤمنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ففي هذه الآيات الكريمة عرض سريع وخاطف لمظاهر متنوعة من صنع الله العجيب، ولظواهر دقيقة من تدبيره المحكم، مما يبعث على التفكر والتدبر كل من عنده عقل أو فكر. والوحي الإلهي الذي امتاز به الإسلام لا يتهيب أن يحتكم دائما إلى العقل الناضج والفكر السليم، وأن يعتمد عليهما، بل هو واثق بانتصاره أمام فحصهما، مطمئن إلى إقناعه لهما، لأنه في الحقيقة منبثق من صميم الفطرة الأصيلة التي فطر الله الناس عليها، ولا يوجد أي تعارض أو تناقض بينه وبينها. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقوله تعالى هنا: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، بغير عمد ترونها، على غرار قوله تعالى في سورة لقمان: خلق السماوات بغير عمد ترونها. وقد فهم بعض المفسرين أن الضمير في كلمة ترونها يعود على السماوات تأكيدا لنفي العمد عنها، أي الأعمدة، بمعنى أن السماوات مرفوعة بغير عمد كما ترونها، فهي لا ترتكز على أي شيء ما عدا قدرة الله التي تمسكها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وذهب فريق آخر من المفسرين إلى أن الضمير في ترونها عائد على العمد لا على السماوات، فيكون معنى بغير عمد ترونها أن السماوات ليس لها عمد مرئية، ومفهوم ذلك أن للسماوات عمدا، أي أعمدة، لكن عمدها لا ترى. وإلى هذا التأويل ذهب ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغيرهم إذ قالوا: لها عمد ولكن لا ترى. وهذا التأويل الثاني هو الذي يتمشى معه ما ذهب إليه بعض المعاصرين في تفسير هذه الآية الكريمة. جاء في كتاب البرهان من القرآن أن كتل الأجرام السابحة في الفضاء الفسيح الهائلة ثقلا وكثافة وحيزا، وإن كان يظهر أنها لا ترتكز على شيء يدعمها ويدفع ثقلها الهائل، فإن هناك شيئا محققا يمسكها ويتحكم فيها قبضا وبسطا بإرادة الله وحسن تدبيره. وهذا الشيء الخفي هو ما يعرف اليوم بقانون الجاذبية، الذي اهتدى إلى إدراكه علماء الطبيعة بعد جهد جهيد. فالعمد التي لا ترى هي الجاذبية التي تجذب الثقيل إلى الأثقل والكبير إلى الأكبر، وصدق الله العظيم. وقوله تعالى هنا: وهو الذي مد الأرض، لا يناقض مبدأ أن الأرض مكورة، فالمد من جهة أن كل قطعة من الأرض على حدتها ممدودة، والتكوير من جهة أن جملة الأرض لها شكل كروي، ولا تعارض بين الأمرين. وقوله تعالى هنا: ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، المراد به أنه سبحانه خلق من كل ثمرة صنفين، دلالة على عظمة قدرته وحكمة إرادته. فمن العنب مثلا أسود وأبيض، ومن التفاح مثلا حلو وحامض، وهكذا. فما بالك بالأصناف الكثيرة العديدة التي لا تحصى عدا، كالتمر والعنب الذين بلغت اصنافهما العشرات من الاشكال والاحجام والطعوم. ونبه القاضي عبد الجبار على ان لفظ اثنين بعد لفظ زوجين في هذه الآية هو تأكيد يفيد فائدة زائدة، لأن الزوجين قد يراد بهما أربعة، فبين بقوله اثنين المراد وهو خلقه من كل شيء ذكر والأنثى وما يجري مجراهما. وقوله تعالى صنوان وغير صنوان، المراد بالصنوان الأصول المجتمعة في منبت واحد كالرمان والتين وبعض النخيل، والمراد بغير الصنوان ما كان على أصل واحد كسائر الأشجار. وقوله تعالى أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم، وأولئك الأغلال في أعناقهم، من الممكن أن تحمل الأغلال هنا على معناه المجازي إشارة إلى ما هم مقيدون به من سلاسل التقليد الأعمى التي تشدهم إلى الأوهام الباطلة والمعتقدات الضالة مما يحول بينهم وبين تفتح الأذهان وإدراك حقيقة الإيمان. وهذا المجاز يجري مجرى الطبع والختم على القلوب الواردين في مثل هذا السياق في عدة آيات كريمة، طبع الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم إلى آخر. وقوله تعالى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، أي يستعجلون النقمة بدلا من النعمة والغاشية بدلا من العافية، وذلك على سبيل التحدي للرسول وعلى سبيل الاستخفاف بعذاب الله. والمثلات جمع مثلة على وزن فضلة، وهي العقوبة العظيمة من الله التي تجعل من نزلت به مضرب الأمثال بين الناس. وقوله تعالى ولكل قوم هاد، عقب قوله إنما أنت منذر، يشبهه قوله تعالى في آية أخرى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية يقول الله تعالى أنت يا محمد منذر وأنا هادي كل قوم. فالمعنى إذن إنما عليك الإنذار والله هو الهادي لمن يشاء إذا شاء. قال أبو القاسم بن جزي في تفسيره وقد يكون المعنى إنما أنت نبي منذر، ولكل قوم هاد من الأنبياء ينذرهم، فليس أمرك ببدع ولا مستنكر. وهذا المعنى يشبه قبله تعالى في آية أخرى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وانتقل كتاب الله إلى الحديث عمن فرض به الحق سبحانه وتعالى من علم الغيب والاطلاع على سر السر بحيث لا تخفى عليه خافية، ومن ذلك خبايا الأرحام وما تنطوي عليه عند الإنسان وغيره من الحيوان. فقال تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. فالله تعالى هو المنفرد بعلم ما في الأرحام على وجه التحقيق، أذكر أم أنت، أفريد أم توأم، الله يعلم ما تحمل كل أنثى. وهو المنفرد وحده بعلم ما يقع في الأرحام من زيادة أو نقص، وسلامة أو آفة، وتعجيل أو تأجيل، وما تغيض الأرحام وما تزداد. وهو المنفرد وحده بعلم ما تضعه كل ذات حمل في العالم، كل طرفة عين من ملايين النسمات، وكل شيء عنده بمقدار. بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إشارة إلى عدل الله المطلق وحكمته البالغة، وأنه لا يسلب النعم ولا يبتلي بالنقم إلا من غير طريقته في الشكر والطاعة، فأعرض عن الله ونأى عنه بجانبه. فإذا انتقل من المعصية إلى الطاعة، ومن الكفر إلى الشكر، ومن الاعوجاج إلى الاستقامة، أكرمه الله من جديد بعفوه ورضاه، وسلك به مسالك النجاة فردا كان أو أمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقوله تعالى: ويسبح الرعد بحمده، يشبه قوله تعالى في نفس السياق: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. والمراد التنبيه إلى أصوات الرعد الهائلة المماثلة للانفجار، وإلى ما يرافقها أحيانا من صواعق تحرق الأخضر واليابس، الأمر الذي يدل على قدرة الله ويثير في النفوس الخوف من عذاب الله، مما يهز كيان الإنسان مهما كان ضعيف الإيمان، ويضطره إلى تسبيح الله وتنزيهه ولو لم يكن ذلك باللسان. وسجود من في السماوات والأرض طوعا وكرها معناه الانقياد المطلق لقضاء الله وقدره، أحب من أحب وكره من كره. فالعارف بالله يخضع له طوعا، وغيره يخضع له كرها. أما سجود الظلال غدوة وعشية بالغدو والآصال، فمعناه انقيادها في القبض والبسط لمشيئة الله، طبقا لما في كلتا الحالتين من مصلحة لعباد الله. وقوله تعالى: له دعوة الحق. قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: هي دعوة التوحيد. وقوله تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، إشارة إلى ضياع عبادتهم في الدنيا، لأنهم يقومون بها لمعبودات باطلة، وإلى إحباط أعمالهم في الآخرة، لأنهم يبنون أعمالهم على أساس فاسد. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. قال أبو إسحاق أبو القاسم قال أبو القاسم بن جزي في تفسيره: هذا مثل ضربه الله للحق وأهله والباطل وحزبه، فمثل الحق وأهله بالماء الذي ينزل من السماء فتسيل به الأودية وينتفع به أهل الأرض، ومثله بالذهب والفضة والحديد والصفر أي النحاس الأصفر وغيرها من المعادن التي ينتفع بها الناس، وشبه الباطل في سرعة اضمحلاله وزواله بالزبد الذي يرمي به السيل، وبزبد تلك المعادن الذي يطفو فوقها إذا أذيبت وصهرت، وليس في الزبد منفعة وليس له دوام. وقوله فسالت أودية بقدرها أي أخذ كل واد من الماء بحسبه، وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتها من جهة استعدادها ساعة وضيقة. وقوله ابتغاء حلية مثل معدن الذهب والفضة، وقوله أو متاع كمعدن الحديد والنحاس، وقوله كذلك يضرب الله الحق والباطل أي إذا اجتمع الحق والباطل فإن الباطل لا يثبت أمام الحق ولا يدوم، كما أن الزبد لا يثبت أمام الماء ولا مع ما يسبك في النار من مختلف المعادن بل يذهب ويضمحل. جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدي والعلم أو من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا ورعوا وسقوا وزرعوا، وأصابت طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني ونفع به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال.